بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سامي حسن من الفيوم، يقول في هذه الرسالة: توفي رجل وترك ولدين وبنتا وبنت ابن، توفي والدها في حياة أبيه، فكيف توزع التركة؟ وهل لبنت الابن نصيب في التركة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه المسألة أن رجلا ترك ولدين وبنتا وبنت ابن مات أبوها في حياة المورث، ويسأل هل لها أي لهذه البنت ميراث؟ نقول ليس لها ميراث، إنما لها وصية واجبة أو وصية قانونية نزل بها القانون من سنة 1946 في مصر. هذه الوصية القانونية تكون في حدود الثلث أو نصيب والد هذا الابن أو هذه البنت. ونحن عندنا ولدان وبنت، يعني اثنين واثنين وواحد، واحد توفي، فمعنى هذا أن الباقي هو أقل من الثلث، فيحل محل والده. نفترض أن الرجل عندما توفي كان له 3 أولاد وبنت، فهذا النصيب الذي كان للأب يتحول إلى ابنته وتأخذه هي أولا قبل بقية الورثة، واسمه وصية قانونية، وهي 2 إلى 7، الباقي يوزع على بقية الورثة. فمثلا لو كان قد ترك 35,000 جنيه مثلا أو 35 فدان، فإننا نقسمها الأول، تأخذ الوصية الواجبة 2 إلى 7، والباقي يوزع على بقية الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا سهل وبسيط إن شاء الله. ونقول للأخ المستمع: اعلم أنه ليس لهذه البنت ميراث، إنما لها وصية قانونية تأخذ حقها قبل الجميع، والباقي يوزع على الأحياء. ونحب أن نضيف البيان الآتي: أنه في حال